خير من استودعت. خرج مع الحجاج ونسمات مكة ألهبت وجداني، فأفاضت العبرات من أجفاني. يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني. ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق وجد المحب الهيماني. قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان. اللهم هب لنا حجا وعمرة أياما عديدة وسنينا مديدة. اطمع يا راجل في الله، اطمع. انت مالك انت؟ ما معيش يا شيخ؟ اطمع يا راجل. يوما بكيت على منبر من منابر مصر، وكان قبل الحج بعشرين يوم بكيت، كان نفسي حج. نعم انا حججت قبل ذلك تسعينات، في بداية التسعينات، لكن نفسي حج. عيطت بكيت، الناس عمالة تلب وتمشي، فبكيت. وانا بقول للناس بيني وبينكم كنت بدعو لنفسي اكثر، ثم امنوا امنوا فقط امنوا. اي نعم ليس معنى المال وليس معنى الطريقة التي خلاص الامر انتهى واغلقت الابواب، كل واحد قد تاشرته. فيجي لي واحد رجل اعمال يتصل بي يقول يا شيخ انا عايزك، لم يكن يصلي معنا في المسجد، قد تعالى لي في مكتبي غدا السبت. ذهبت اليه، قال لي انت حجيت؟ فطأطأت راسي في الارض حزينا، عاوز اقول لهم ما حجيتش. قلت الصدق انجى، قلت حجيت. قال لي الحمد لله. قلت له ليش؟ قال لي والله انا عندي والدي متوفى، وانا طالع الحج هذا العام، واخي ونحن رجال اعمال ومعنا مليارات، فان شاء الله نفسنا نحج لوالدنا. هتخرج ان شاء الله تحج لوالدنا. قلت الله اكبر، اوعى تفكر ان انا راح احج لوالدهم هرجع من غير اجر. لا، نفس الاجر، نفس الاجر لما تقف على باب الكريم هيعطيك. فسعدت وسجدت لله شكرا، قلت سبحان الله، الدعوه تستجاب بهذه السرعه. قدم الجوازات عشان يجيب تأشيرات رجال كبار بقى ما شاء الله، وأعد العدة. ثم اتصل بي آخر الأسبوع وقال أبشر تعال عشان عايزك. قلت له اتفضل. قال لي على فكرة تأشيرتك قبلت وتأشيرت أنا وأخويا رفضت. قلت له أنت هتنج على أبوك ولا إيه؟ ما تخليها تمشي. سبحان الله، وحججت وسعدت. ادعو الله يا أخي دايما.